بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم تفسير جزء النبأ. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني، نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به. وإنك أيها المستمع الكريم، ما إن تستمع إلى هذا التفسير حتى تعجب من هذه القدرة الفزة على حسن البيان لآيات القرآن. والآن مع تفسير سورتي الشمس والليل. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، وصلنا في تفسير جزء النبأ إلى تفسير سورة الشمس. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها. أقسم الله جل وعلا بالشمس وضحاها، أي ضوءها أو نهارها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة التي تدل على كمال قدرة الله عز وجل وكمال علمه وكمال رحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، فإذا طلعت هذه الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية، إنها توفر الملايين بل البلايين من الجنيهات، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من طيب هذه الأشجار، ومن نضج هذه الأشجار ما لا يعلمه إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أقوم بعدها لحضراتكم، فإنها كثيرة كثيرة، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا علينا، لا أستطيع أن أقوم بعد هذه النعم والفوائد من هذه الشمس فحسب، بل انظر إلى نعمه سبحانه وتعالى الكثيرة كنعمة الماء والهواء إلى غير ذلك من النعم. فنعمة الشمس فحسب، لا يستطيع أحد أن يقوم بحسب هذه النعمة أو بقيمة هذه النعمة على الأمم. يقول الله عز وجل: والشمس وضحاها. طبعا لا يستطيع أحد أن يقوم بعد نعمة الشمس، لأن غالب هذه النعمة يتعلق بعلم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، فهي آيات عظيمة لا يعلمها إلا الخالق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والشمس وضحاها. ثم قال بعدها: والقمر إذا تلاها. قال بعض المفسرين: إذا تلاها، أي إذا تلاها في السير. وقال بعضهم: إذا تلاها، أي إذا تلاها في الإضاءة. ونحن قلنا قبل ذلك: إذا كانت هناك آية تحتمل المعنيين فلا حرج أن نجمع بينهما، وهذه قاعدة أصولية عند علماء الأصول، يقولون: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا، كقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء، قال بعض العلماء، هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقال بعضهم العلماء الشهداء هم العلماء. قال العلماء: إذا لا حرج أن نجمع بين القولين، فنقول: الشهداء في هذه الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء هنا هم الذين قتلوا في سبيل الله، وأيضا هم العلماء. وأما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ يجب الترجيح، كقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين: القرء أي الحيض، وقال بعضهم: القرء أي الطهر. فهنا تضاد، كيف نجمع بين القولين؟ قال البعض: القرء هو الحيض، وقال البعض: بل هو الطهر. كيف نجمع بين القولين؟ فهنا تضاد، فالطهر هو ضد الحيض. قال العلماء: في هذه الآية يجب الترجيح. نرجح هنا فنقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. إذن إن القرء هو الحيض، فحينئذ قد رجحنا للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين كهذه الآية، والقمر إذا تلاها. قال البعض تلاها أي تلاها في السير، وقال البعض أي تلاها في الإضاءة، فلا حرج أن نجمع بين القولين، لأن مدلول القرآن أوسع وأشمل، لأن هذا أوسع في المدلول كما قال العلماء. فأقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل، فقال جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها هذه متقابلات. والنهار إذا جلاها يعني إذا جل الأرض وبينها ووضحها، لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح. والنهار إذا جلاها أي جل الأرض وبينها ووضحها، لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح. والليل إذا يغشاها، يغشاها أي يغطيها، إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء من تحتك، لأنك أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك، أي من ارتفاع عال، لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى الآية: والليل إذا يغشاها أن يغطيها، يغطيها قلنا كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. ثم قال الله تعالى: والسماء وما بناها. قد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يقل سبحانه وتعالى والسماء ومن بناها؟ لماذا قال والسماء وما بناها؟ قال العلماء: إنما هنا في هذه الآية بمعنى من. والسماء وما بناها أي والسماء ومن بناها، كقوله تعالى: ووالد وما ولد، معناها ووالد ومن ولد. كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي فانكحوا من طاب لكم من النساء. فمعنى ما والسماء وما بناها، قال بعض المفسرين معناها والسماء ومن بناها، وقال بعضهم إن إراد ما على من لإرادة الوصفية لقصد التفخيم، لقصد التفخيم، كأنه قال: والقادر العظيم الذي بناها، والقادر العظيم الذي بناها. هذا قول آخر لبعض المفسرين. قال الله تعالى: والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. طبعا متقابلات أيضا، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. قال العلماء: والسماء وبناؤها، لأن السماء عظيمة، عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها، وكذلك بناؤها بناء محكم. لذا قال الله تعالى: ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال الله جل وعلا: والسماء ذات الحبك، أي أن هذه السماء محبوكة محكومة مشدودة قوية لا تصدع فيها ولا فتور. ثم قال تعالى: والأرض وما طحاها، أي والأرض وما سواها حتى كانت مستوية وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية صلبة جدا، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذا من نعمة الله العظيم سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع، لكن هذا القليل لا يحكم به على الكثير، فأغلب هذه الأرض لينة ليست بالصلبة. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذه آية من آيات الله عز وجل، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. النفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد بها العموم، ونفس وما سواها أي وكل نفس وما سواها. سواها أي سواها في الخلقة، سواها في الفطرة سبحانه وتعالى، سواها خلقة حيث خلق الله تعالى كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه، أي الذي خلقه خلقا مناسبا له ثم هدى، أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة كما قال بعض العلماء، ولا سيما البشر، فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد. أسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفنا على التوحيد. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أن الله ألهم هذه النفوس فجورها وتقواها. قد يسأل سائل فيقول: لماذا بدأ الله بالفجور أولا قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، إنها أفضل من الفجور وهي على النقيض من الفجور، لذا لماذا بدأ الله بالفجور قبل التقوى؟ أجاب العلماء على هذا السؤال فقالوا: بدأ الله بالفجور أولا قبل التقوى مراعاة لفواصل الآيات حتى تكون الآيات على نسق واحد، فختام هذه السورة بالألف. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيضا قال الله تعالى في أول السورة: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، حتى يستقيم الكلام وحتى يكون الكلام على نسق واحد نظرا أو مراعاة لفواصل الآيات كما قال بعض العلماء. والفجور ما يقابل التقوى، فالتقوى كما قال بعض العلماء، طبعا اختلفت تعبيرات العلماء حول مفهوم التقوى، مع أن الجميع يدور حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور. فمثلا قال الإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى. وقيل هي علم القلب بقرب الرب عز وجل. وقيل هي ألا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. وقال طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طبعا هذه التعبيرات من العلماء، وهناك تعريفات أخرى للتقوى لبعض العلماء، ولكن كل هذه المعاني تدور حول مفهوم واحد، هو أن يأخذ العبد بطاعة الله عز وجل، أن يمتثل لأوامر الله، وأن يجتنب نواهي الله جل وعلا، أن يمتثل بالمأمور، وأن يجتنب المحذور. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والتقوى هنا طاعة الله عز وجل، امتثال المأمور واجتناب المحذور. والفجور على النقيض من التقوى، أي معصية الله، نسأل الله العافية. فالفجور معصية الله، فكل عاص لله فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كل من خرج عن طاعة الله يطلق عليه شرعا الايه؟ الفاجر. العاصي لله يطلق عليه شرعا فاجر. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نسأل الله العافية. والمراد الكفار. قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وألهمها تقواها هو الموافق للفطرة، ألهمها تقواها قال العلماء هو الموافق للفطرة، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله تعالى بعض النفوس لانحرافها، لقوله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. طبعا هذا هو جواب القسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، إلى آخر هذه الأقسام من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قد أفلح من زكاها. هذا هو جواب القسم. قال العلماء: جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طب إلى من يرجع الضمير في هذه الآية؟ الضمير في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، يرجع إلى من؟ قال بعض المفسرين: يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. واستدل هذا الفريق من أهل العلم بقول الله عز وجل: بل الله يزكي من يشاء. واستدلوا بقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومن أهل العلم من قال: بل إن الضمير يعود على العبد، والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه وطهرها من الذنوب والمعاصي. واستدل هذا الفريق بقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، وبقوله تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. واستدلوا بقوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى. واستدلوا بقوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى. طب كيف نجمع بين القولين؟ القول الأول استدلوا بأدلة، والقول الثاني أو الفريق الثاني استدلوا بأدلة. كيف نجمع بين القولين؟ قال العلماء: الجمع بين الوجهين ممكن. هذا الكلام للعلامة عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان، يقول: والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الجمع بين تلك النصوص كالجمع في التي قبلها، وأن من يتزكى به العبد من إيمان وعمل في طاعة الله وترك لمعصية الله فإنه بفضل من الله، كما في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالجمع بين القولين أولى، أي إن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى وعلى الإنسان أيضا. قد أفلح من زكاها. طبعا الفلاح هو الفوز، أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه، أي زكى نفسه. زكاها بماذا؟ قال العلماء: قد أفلح من زكاها أي زكاها من الكفر، يعني طهرها من الكفر والمعاصي وأصلحها بالأعمال الصالحة وبطاعة الله عز وجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي وقد خاب من أرادها في المهالك والمعاصي. وهذا يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان على طاعة الله كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان دائما ما يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان دائما ما يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فسل ربك سبحانه وتعالى الثبات على طاعة الله وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعليك دائما أن تسأل ربك الثبات وأن تسأل ربك العلم النافع والعمل الصالح، فهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو القائل سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده. سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد خاب من خذل نفسه أو خذل نفسه وأخفاها وأبعدها عن الطاعات والهدى حتى وقع في المعاصي واختفى فيها، نسأل الله العافية. ثم قال الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها. وثمود اسم قبيلة، ونبيهم هو صالح عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. وديار هؤلاء في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء قد كذبوا نبيهم صالحا عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. ونبي الله صالح كغيره من الأنبياء كان يدعو إلى عبادة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة. أعطاه الله عز وجل آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي أن رسول الله صالح عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام حذر قومه فقال لهم: احذروا الناقة إنها ناقة الله فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، واحذروا سقياها أي احذروا من الماء الذي تشرب منه في اليوم الذي لها، فقد كان للناقة يوم تشرب منه من البئر، وهم يشربون من هذا البئر في اليوم الآخر، كما قال الله تعالى في سورة الشعراء: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قال الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بالعذاب الذي وعدهم به نبيهم صالح. قال الله تعالى في سورة الأعراف: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فهؤلاء كذبوا بالعذاب، وأيضا كذبوا بالبعث والقيامة، كما قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالقيامة. وكذبوا برسالة صالح بالكلية، قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فكذبت ثمود بالعذاب وبالقارعة وبرسالة صالح عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام قال تعالى كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها وعتوها والباء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية كذبت إيه؟ ثمود بسبب كونها طاغية كذبت الرسول وهو صالح عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين انبعث أشقاها انبعث أي انطلق بسرعة شديدة أشقاها أي أشقى ثمود أي أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله يريد أن يقضي على هذه الناقة فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها أي ذروا ناقة الله لقوله تعالى فذروها تأكل في أرض الله يعني اتركوا الناقة لا تقتلوها لا تتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتيجة بالعكس فكذبوه أي كذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى قومهم يصمهم الأقوام بالعين كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كل الرسل قيل لهم ساحر أو مجنون كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إنه ساحر قيل إنه كذاب مجنون شاعر كاهن بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم لكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعة عند الله وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك قال تعالى فكذبوه فعقروها طب قد يسأل سائل فيقول ما معنى عقر الناقة ما معنى عقر الناقة فكذبوه فعقروها قال العلماء عقر الناقة أي ضرب قوائم البعير بالسيف حتى لا يشرد ثم نحره يبقى عقر الناقة معناه ضرب قوائم البعير بالسيف كي لا يشرد ثم نحره طب من الذي قام بعقر هذه الناقة؟ لقد ورد في بعض كتب التفسير أنه قدار بن سالف اسمه قدار بن سالف كما ذكر ذلك في بعض كتب التفسير إذن إلى ماذا يرجع الضمير في قوله أشقاها إذ انبعث أشقاها إلى قدار بن سالف فهو أشقى هذه القبيلة ولقد ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم أي شرس مفسد عارم عزيز منيع في رهطه أي منيع في عشيرته وقومه كأبي زمعة الحديث. الشاهد أنه رجل عالم يعني شرس مفسد أيضا، قال صلى الله عليه وسلم عزيز منيع، أي هذا الرجل الذي يسمى قدار ابن سالف. قال الله تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله وهو صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها. قد يسأل سائل فيقول كل الأرض لله وكل النوق لله، فلماذا خصت هذه الناقة بأنها ناقة الله مع أن كل النوق لله؟ الجواب قال العلماء الإضافة هنا إنها إضافة تشريف، إنها إضافة تشريف لهذه الناقة. وإن كانت كل النوق لله كما قال الله تعالى وأما المساجد لله، كل المساجد لله، ولكن قال الله تعالى عن بيت الله الحرام بيت الله أضافه إليه. قال العلماء هذه الإضافة إنها للتشريف وللتعظيم، وأن المساجد لله تشريفا للمساجد وتعظيما لشأنها، ولكن لما قال الله تعالى عن بيت الله أي بيت الله الحرام أضافه إليه قالوا هذا لتعظيم هذا البيت ولمكانة هذا البيت من بين بيوت الله عز وجل، مع أن المساجد كلها لله ومع أن الأرض أيضا كلها لله بدليل قوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال الله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها. قال العلماء عقروها أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك. طبعا نأخذ من هذه الآية قاعدة، وهي إذا ارتكب شخص معصية فأقره قومه نسب إليهم الفعل وحل عليهم العقاب. هذه قاعدة من الأدلة على ذلك هذه الآية فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر واحد أم أكثر؟ واحد أم أكثر؟ واحد، هو قدار بن سالف، ولكن نسب الفعل إلى الجميع. لماذا؟ لماذا؟ للإقرار، لأنهم أقروا. فإذا ارتكب شخص معصية فأقره قومه نسب إليهم الفعل وحل عليهم العقاب. قال تعالى فكذبوه فعقروها فنسب العقر إليهم جميعا، مع أن الذي عقرها واحد، لكن لما أقروه على فعله ولم يمنعوه منه كانوا مشاركين له في الفعل ونسب العقر إليهم جميعا. ومن الأدلة على ذلك أيضا أي على هذه القاعدة قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن إذا ارتكب شخص معصية فأقره قومه نسب إليهم الفعل وحل عليهم العقاب. لقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. لذا قال تعالى: فكذبوه فعقروها، فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم، أي أطبق عليهم العذاب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أي أطبق عليهم فأهلكهم. كما تقول: دمدمت البئر، أي أطبقت عليها التراب. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنوبهم، لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكذلك يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأيضا يخاطب خير القرون، فيقول جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي بسبب ذنبهم، بسبب ذنوبهم فسواها، أي عمها بالحلال، حتى لم يبق منهم أحدا وأصبحوا في ديارهم جاثمين. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بقوله: ولا يخاف عقباها. جمهور المفسرين على أن معنى ولا يخاف عقباها أي أن الله لا يخاف عاقبة الذي صنعه بقبيلة ثمود من إنزال العذاب عليهم. فالله جل وعلا لا يخاف العاقبة ولا يخاف عقباها، هذا ما عليه جمهور المفسرين. ولكن من بعض العلماء من قال إن المراد بقوله ولا يخاف عقباها أي أن صالحا عليه السلام لا يخاف من أحد عاقبة ما أحله الله بثمود. ومن أهل العلم من قال إن أشقى ثمود، وهو الذي عقر الناقة، عقرها وهو لا يخشى الله، أي لا يخاف الله ولا يخاف العقوبة من قتلها. ولكن الذي عليه الجماهير من أهل العلم أن معنى ولا يخاف عقباها أي أن الله لا يخاف عاقبة الذي صنعه بقبيلة ثمود من إنزال العذاب عليهم. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة الكريمة، ألا وهي سورة الشمس. وننتقل بإذن الله تعالى بعد ذلك إلى سورة الليل. أيضا أقسم الله تعالى في بداية هذه السورة الكريمة كما أقسم بالشمس في أول سورة الشمس، فأيضا هنا في سورة الليل قال الله تعالى: والليل إذا يغشى، أي أقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى، وأيضا والنهار إذا تجلى. قال العلماء: أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى، يعني حين يغشى الأرض، أي حين يغطي الأرض بماذا؟ بظلامه، لأن الغشاء بمعنى الغطاء. وقلنا هذا كما شبه بعض العلماء بالعباءة المفروشة، هذا بالضبط كالعباءة المفروشة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. تجلى أي ظهر وبان، وذلك بطلوع الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس، والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل، والشمس آية النهار كما أن القمر آية الليل. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى، أي يغطي النهار بظلمته، والنهار إذا تجلى، أي إذا انكشف أو أضاء. ثم قال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. ثم قال بعدها: إن سعيكم لشتى. طبعا قد يسأل سائل فيقول: نحن تعرفنا على جواب القسم في سورة الشمس بأنه قد أفلح من زكاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، إلى غير ذلك من هذه الإقسامات من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قد أفلح من زكاها. طب ما هو جواب القسم هنا؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال العلماء: جواب القسم هنا إن سعيكم لشتى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني وخلق الذكر والأنثى. وهناك قراءة متواترة يقول الله عز وجل في هذه القراءة: والذي خلق الذكر والأنثى. يقول الله عز وجل: وما خلق الذكر والأنثى، وفي قراءة أخرى: والذكر والأنثى، أي ويقسم الله تعالى بالذكر والأنثى. يبقى معنى وما خلق الذكر والأنثى أي والذي خلق الذكر والأنثى. وقال بعض المفسرين: إن الله سبحانه وتعالى أقسم بخلق الذكر والأنثى، فالمعنى وخلق الذكر والأنثى. طب ما الدليل على أن هذه قراءة متواترة، ألا وهي والذكر والأنثى بدون ما خلق؟ يبقى وما خلق الذكر والأنثى يعني وخلق الذكر والأنثى على أحد التفسيرين الذي جعل ما هنا مصدرية. والذي خلق الذكر والأنثى هو من؟ الله سبحانه وتعالى. والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله على التفسير الآخر، فعلى المعنى الأول يكون الله عز وجل أقسم بخلق الذكر والأنثى، يعني وما خلق الذكر والأنثى يعني والذي خلق الذكر والأنثى، أقسم الله سبحانه وتعالى بخلق الذكر والأنثى. وعلى الثاني يكون الله تعالى أقسم بنفسه لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى. يبقى إما أن الله أقسم بخلق الذكر والأنثى، أو أن الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه. ثم قال جل وعلا: إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لشتى، أي لمتفرق تفرقا عظيما. لشتى أي لمتفرق تفققا عظيما، أي أن منكم من يعمل الصالحات، ومنكم من يفعل المحرمات، ومنكم التقي، ومنكم الشقي، ومنكم المطيع، ومنكم العاصي. إن سعيكم لشتى، إن عملكم لشتى لمتفرق. ثم قال تعالى: فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ قال العلماء: أي أعطى المال في سبيل الله. واتقى ماذا؟ أي واتقى الله، واجتنب المحارم، وامتثل لأوامر الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما هي الحسنى؟ قال بعض العلماء: الحسنى وعد الله بأنه سيخلف على المنفق، هو القائل سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فمعنى الحسنى وعد الله بأنه سيخلف على المنفق. وقال بعض المفسرين: الحسنى هي الجنة، لقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجنة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. وقال بعض المفسرين: إن الحسنى لا إله إلا الله. ولا حرج أن نجمع بين كل هذه الأقوال كما قلنا قبل ذلك. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير وعمل أهل السعادة. ومما يدل على أن الحسنى هي عمل أهل السعادة هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، أي عصا دقيقة يحملها الإنسان في يده، فنكس أي أطرق رأسه، خفض رأسه صلى الله عليه وسلم، فجعل ينكت أي يضرب الأرض ضربة خفيفة بمخصرته، أي بهذه العصا التي كانت في يده صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. الآيات. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال العلماء: فسنيسره لليسرى، السين هنا للتحقيق، أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره الله تعالى لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه. ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقى الله تعالى، من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في أموره، نسأل الله العافية. ولهذا قال الله تعالى: وأما من بخل. بخل أي بخل بماله، بخل بالزكاة، بخل بحق الله عليه، بخل بأعمال البر، واستغنى أي واستغنى عن ربه وعما أعده الله للمطيعين، وكذب بالحسنى أي كذب بوعد الله بأنه سيخلف على المنفق، كذب برسالة الله، كذب بالجنة، كذب بالتوحيد، نسأل الله العافية. فسنيسره للعسرى يعني ييسر للعسرى في أموره كلها. طبعا قد يأتي الشيطان للإنسان فيقول له: تجد أن الكافر أموره ميسرة، لماذا؟ تجده ينعم في هذه الحياة الدنيا ويعيش حياة منعمة منعمة منعمة وأموره ميسرة، كيف هذا؟ قال العلماء: نعم هذا مشاهد وهذا واقع، لكن قلوب هؤلاء الكفار تشتعل نارا وضيقا وحرجا، كما قال الله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ما ينعمون به في هذه الدنيا فإنما هو نعيم جسد، نعيم الجسد فحسب، لا نعيم الروح. فنعيم الروح هذا للمؤمنين المتقين، ثم هو أيضا وبال على هؤلاء. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه الآية قرأها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهؤلاء بالنسبة للآخرة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء طبعا يأكلون ويتمتعون بالدنيا كما تأكل الأنعام، والنار مسوى لهم. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الله عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى. أي شيء يغني عنه ماله؟ أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى؟ أي سقط في نار جهنم، نسأل الله العافية. إذن إن المال لا ينفع صاحبه يوم القيامة إلا من أنفق ماله في طاعة الله. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي ولهم عذاب مؤلم ولهم عذاب موجع. وقال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي الزيادة عن الحاجة، ما يزيد عن حاجتك، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا سقط في النار أعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال الله عز وجل: إن علينا للهدى. فيه التزام من الله تعالى أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه. والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد، فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة الهدى، ولذلك التزم الله عز وجل بأن يبين الهدى للإنسان، فقال: إن علينا للهدى. وليعلم أن الهدى نوعان: أولا هدى التوفيق، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هدى الإرشاد والدلالة فهذا يكون من الله ومن الخلق ومن الرسل ومن العلماء. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى ذلك للنبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ما المراد بالآخرة وما المراد بالأولى؟ الآخرة أي الدار الآخرة، والمراد بها الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. والأولى هي الدنيا. قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، يعني لنا الآخرة والأولى، والأولى متقدمة على الآخرة في الزمن. الأولى هي الدنيا، والدنيا إنها متقدمة على الآخرة في والأولى متقدمة على الآخرة في الزمن. لكنه في هذه الآية أخرها الله تعالى لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية، والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا، ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الملك تماما، فالدنيا فيها ملوك ينازعون الملك، أما في الآخرة الملك ملكه، الأمر أمره. قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أيضا قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فالملك ملكه والأمر أمره في هذا اليوم. قال الله عز وجل: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال تعالى: فأنذرتكم، أي خوفتكم، نارا تلظى، ألا وهي نار الآخرة. تلظى أي تشتعل. وللنار أوصاف كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فهذا وصف من أوصاف النار: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها ولا يحترق بها إلا الأشقى، يعني الذي قدرت له الشقاوة، والشقاوة ضد السعادة. قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار، نسأل الله العافية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة، هذا هو الذي يصلى النار التي تلظى. ثم بين هذا بقوله: الذي كذب وتولى. التكذيب في مقابل الخبر، والتولي في مقابل الأمر والنهي. فهذا كذب الخبر ولم يصدق، قيل له: إنك ستبعث، قال: لا أبعث. قيل له: هناك جنة وهناك نار، قال: ليس هناك جنة ولا نار. إلى غير ذلك، هو كذب وتولى، يعني أعرض عن طاعة الله وأعرض عما جاءت به رسل الله، فهذا هو الشقي. وسيجنبها الأتقى، يعني يجنب هذه النار التي تلظى الأتقى. والأتقى اسم تفضيل من التقوى، يعني الذي اتقى الله حق تقاته. اللهم اجعلنا جميعا منهم. الذي يؤتي ماله يتزكى. يعطي يعني يؤتي معناها يعطي، يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به، أي يتطهر به، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الذي يؤتي ماله يتزكى، أي إنه لا يبخل بماله بل ينفق ماله في سبيل الله، كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. طبعا هنا قد يسأل سائل فيقول: هل النار لا يدخلها إلا المشرك؟ يعني قال الله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، أي الكافر، يعني النار لا يدخلها إلا المشرك؟ الجواب: كلا، بل يدخلها مسلمون أسرفوا على أنفسهم ولم تغفر لهم ذنوبهم، نسأل الله العافية. ولكن قد يخرجون من النار بشفاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، كما قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولكن قد يدخل هذه النار مسلمون أسرفوا على أنفسهم ولم تغفر ذنوبهم، بدليل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أيضا قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا كلنا يعلم بحديث المفلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، إن المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا قد يسأل سائل آخر فيقول: بما أن معنى لا يصلاها إلا الأشقى أي المشرك، ما دمتم قد حملتم الأشقى على المشرك فكيف نوجه هذه الآية: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخل النار إلا الأشقى، كيف هذا؟ الجواب: معنى الآية أي لا يصلاها مخلدا إلا الأشقى، أي لا يصلاها مخلدا إلا الأشقى، أي الكافر الذي كذب، أي كذب بالله وباليوم الآخر وتولى، أي تولى عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أي أن هذا التقي الذي ينفق ماله في سبيل الله لا ينتظر من الخلق، لا ينتظر من أحد من الخلق أن يجازيه على معروفه الذي يصنعه، لكن فقط إنه يريد بعمله وجه الله، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونختم هذه السورة بهذا السؤال الذي يتعلق بهذه الآيات الأخيرة. قال الله تعالى: الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي أراد بصدقته وجه الله ولسوف يرضى. قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز للإنسان أن يتدين كي يتصدق بالصدقة؟ أجاب الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: لا، لا يجوز، لأن الصدقة تطوع، والتزام الدين خطر عظيم، لأن الدين ليس بالأمر الهين، فالإنسان إذا مات وعليه دين فإن نفسه تتعلق بهذا الدين حتى يقضى عنه، وكثير من الورثة لا يهتمون بدين الميت، تجده يتأخر ويماطل وربما لا يوفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وكان لا يصلي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الديون، كان يقول: صلوا عليه، ويرفض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يتدين كي يتصدق. قال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهو لا ينفق إلا طلب وجه الله جل وعلا، أن يطلب الوصول إلى دار الكرامة التي يكون بها رؤية الله. أسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، ولسوف يرضى، أي سوف يرضيه الله بما يعطيه من الثواب الكبير، من الثواب الكثير. وقد بين الله ذلك في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء البررة، من هؤلاء الأطهار الكرام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن خزي النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كتاب الله، كتاب الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.